تكثير من بعض الرأس يكفي عن بقية الرأس في التحلل من العمرة؟ ما ينبغي، ينبغي أن يعم الرأس، ينبغي أن يعم في الحج، العمرة في الحج يعم بالتكثير كما يعم في الحج. هذا هو قول جمع من العلم وأظهر في الأدب.